وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الوكالة، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية ومزاياها، فهناك أعمال تناط بالشخص فإذا لم يتمكن من فعلها فإنه يوكل من ينوب عنه فيها. وأركانها ثلاثة: الموكل والموكل والموكل فيه. أركان ثلاثة للوكالة: الموكل والموكل، يعني النائب والمنوب عنه، والشيء الذي حصلت أو تحصل به الإنابة. فالموكل والموكل والموكل فيه. وكلتك في البيع، وكلتك في الشراء، وكلتك في عمل كذا، في التصرف بكذا، وهناك أمور لا تصح فيها الوكالة كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله. فهناك أمور يمكن أن يوكل فيها زيد، يمكن أن يوكل عمرو، يمكن أن يوكل بكر، يمكن أن يوكل خالد، وأمور أخرى لا تنفع فيها الوكالة ولا يمكن أن يوكل فيها شخص شخصا آخر، لأنها منوطة بالشخص نفسه على ما سيأتينا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أردنا أن نذكر مثالا ونحن سنمر به في المستقبل إن شاء الله، إنسان عنده أرض في جدة ولا يتمكن من الذهاب، فيوكل من يتولى بيعها. يريد أن يشتري في الرياض، يوكل من يشتري له ولا غبار على ذلك، التوكيل جائز. هناك أمور لا يمكن أن يتم فيها التوكيل، فالشخص عنده زوجتي، عنده ثلاث، عنده أربع، يجب أن يقسم بينهن عند كل واحدة منهن يوم وليلة. هل يمكن أن يوكل أحد ينوب عنه في اليوم والليلة؟ لا، لأن هذا متعلق ببدنه، فلا يمكن أن يوكل فيه أحد على ما سيأتي إيضاحه وتفصيله. فأنا ممكن أن أوكل في البيع، في الشراء، في الهبة، في الطلاق، في النكاح، إلى آخره، لكن لا يمكن أن أوكل شيئا يتعلق بذات الشخص. أنا لدي شهادة أشهد أن فلانا فعل كذا، يمكن أن أوكل من يشهد بدلي؟ لا، وإنما سيأتينا إن شاء الله موضوع آخر اسمه باب الشهادة على الشهادة، إذا تعذر الأصل شهد بدله الفرع، أما وكالة فلا. لا يمكن أن يوكل إنسانا آخر فيما يتعلق بالقسمة بين النساء أو ما يماثل ذلك مما يتعلق ببدن الشخص، مما يتعلق ببدن الشخص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. بفتح الواو وكسرها. بفتح الواو الوكالة. إلى أين أريد أن أذهب إلى كتابة العدل؟ لماذا؟ لأعمل وكالة، الوكالة، وبكسرها الوكالة، يجوز هذا وذاك في اللغة، أن نقول وكالة ووكالة بفتح الواو وكسرها. نعم. التفويض. التفويض، وكلتك بمعنى فوضتك، وكلتك في البيع، بيع على فلان، بيع على من شئت، بيع بسعر كذا، بيع بأي سعر، فمعناها التفويض. نعم. تقول وكلت أمري إلى الله. نعم. أي فوضته إليه. نعم. واستلاها استنابة، استنابة جائز التصرف، استنابة جائز التصرف مثله. لو طفل ما يقدر يوكل لأنه غير جائز التصرف. لو أن إنسان وكل طفلا فلا يكفي لأنه لا يجوز تصرفه، فالوكالة استنابة جائز التصرف لجائز التصرف، جائز التصرف يستنيب جائز التصرف فيما وكله فيه. نعم. فيما تدخله النيابة. فيما تدخله النيابة، أمور تدخلها النيابة، فيمكن أن ينوب شخص عن شخص، لكن أمور أخرى مثلت لها لا تدخلها النيابة فلا يمكن أن يوكل فيها. فالوكالة استنابة جائز التصرف، أما الطفل المجنون فهؤلاء ليسوا جائز التصرف، ولا يمكن أن يوكل طفل ولا يمكن أن يوكل مجنون لأنهم غير جائز التصرف فيما تدخله النيابة. أي عمل تدخله النيابة يمكن أن يوكل فيه، الذي لا تدخله النيابة لا يوكل فيه. نعم. أركانها كما قلنا، أركانها كم؟ ثلاثة. الموكل والموكل والموكل فيه. أنا موكل ووكلتك في البيع، في بيع الأرض الفلانية، ليس من حقك أن تأخذ هذه الوكالة وتشتري لي شراء أو تبيع دارا غيرها أو تبيع سيارة أو متاعا، لا، شيء محدد. وكلتك في بيع الأرض الفلانية، لو قلت وكلتك في البيع والشراء وأطلق، ممكن أن تبيع وتشتري حسب الإطلاق، فهي حسب النص الوارد فيها. إن كانت عامة فهي عامة، وإن كانت خاصة فهي خاصة فيما وكل فيه. نعم. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، كفعل كذا أو أذنت لك في فعله ونعمه، وتصح مؤقتة. تصح الوكالة بكل قول، فوضتك، وكلتك، خولتك، أنبتك عني، إلى آخره، أي عبارة تدل على هذا المعنى. نعم. وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية. تصح الوكالة. تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن، بكل قول، أذنت لك، خولتك، فوضتك، وكلتك، إلى آخره، يدل على الإذن. نعم. كفعل كذا في البيع، في الشراء، في الهبة، في العطية، في العتق، في النكاح، في الطلاق، في الرجعة، إلى آخره. نعم. أو أذنت لك في فعله ونحوه. وتصح مؤقتة ومعلقة. وتصح مؤقتة، مؤقتة أنت وكيلي شهرا، أنا كلف من قبل مرجعي وعملي بالسفر مثلا إلى الطائف وأنا في مكة، فمدة ذهابي شهر، فأقول للشخص أنت وكيلي شهرا مدة ذهابي، لأننا وقفناها بوقت، لكن بعد الشهر وبعد عودتي تنفسخ وينتهي مفعولها. فقال هنا مؤقتة ومعلقة بشرط، نفس المثال السابق، أنا أقول سأسافر إلى الرياض لمدة شهر، فإن طلب أهلي منك شيئا فأعطهم إياه، إن احتاجوا شيء ف فاشتريه لهم، بشرط ما اريد انك تذهب للسوق وتجمع سيارة وتحملها وتقول هذا فوضني والدكم، لا، ان طلبوا منك كذا فانت وكيلي. نعم، كوصية واباحة اكل وتصح مؤقتة. انت وكيلي في رمضان، انت وكيلي في شهر ذي الحجة فقط، لان في غير شهر ذي الحجة انا اتولى اعمالي، لكن في شهر ذي الحجة قد اكون منشغلا باعمال الحج، معلقة بشرط ان طلب منك كذا فاعمل، ان طلب اهلي كذا فاعطهم، معلقة بشرط. نعم، وكوصية واباحة اكل. نعم، وولاية قضاء وإمارة. ولاية قضاء إما أن تكون ولاية عامة، وليتك سائر الأحكام في سائر البلدان، وإما أن تكون خاصة في عام، وليتك النكاح في سائر البلدان، وإما أن تكون عامة في خاص، وليتك سائر الأحكام في مكة، وإما أن تكون خاصة في خاص، وليتك المواريث في مكة. فإما أن تكون الولاية عام في عام، وإما أن تكون عام في خاص، وإما أن تكون خاص في عام، وإما أن تكون خاص في خاص، لها أربعة أحكام. نعم، وولاية قضاء وإمارة. وإمارة النبي عليه الصلاة والسلام لما جهز السرية قال أميركم زيد، فإن قتل أو استشهد فجعفر، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عين أمراء ثلاثة، الأول قال أميركم زيد، وإذا استشهد فجعفر، وإذا استشهد فعبد الله بن رواحة، فلولي الأمر أن يعين أميرا بعد أمير. نعم، ويصح القبول على الفرج والتراحم. ويصح القبول، أقول إني وكلتك في بيع أرض الكائنة بكذا، فتقول قبلك الوكالة. ويصح أن تسكت، وعندما يأتي من يشتري تقول أنا وكيل في البيع، وهذا معنى قولك ويصح القبول، يعني قبول الوكالة على الفور، يعني على طول أقول وكلتك تقول قبلك، أو على التراخي، أن أقول وكلتك وأنت ساكت، فعندما يأتي زبون تقول أنا الوكيل وقد وكلني صاحبه. فهذا معنى قول رحمه الله على الفور وعلى التراخي. ويصح القبول على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء ويبيعه في بعد سنة، في بيع، لكن ما البيع إلا بعد سنة. أنا وكلتك على بيع أرض مثلا في المعادة، ما بعتها إلا بعد سنة، الوكالة سارية المفعول، لأني لم أحدد. لو قلت وكالتك شهرا، أو مدة سفري للطائف، أو مدة ذهابي إلى المدينة، فبعد أن تنتهي مهمة سفري تنخلع أو تنتهي الوكالة، لأنها محددة بوقت. لكن إذا كانت الوكالة غير محددة بوقت فإنها تكون على التراخي. فإذا قال وكلتك في البيع، فلو باع بعد سنة أو سنتين جاز ذلك. نعم، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول قبلت الوكالة. نعم، بكل قول أو فعل دال عليه. القبول بكل قول أو فعل، لو قال وكلتك في بيع أرضي الفلانية فهذا، فقال قبلت، فهذا دل عليه. لو قال وكلتك في بيع أرضي الفلانية فذهبت أنت وحطيت عليها، وضعت عليها لوحة، من أراد الشراء يراجع تليفون رقم وتاريخ أو رقم كذا، ففي هذا أنت فعلت فعلا يدل على قبولك للوكالة، لأنك وضعت هذه اللوحة، من أراد شراء الأرض فليراجعك. نعم. بكل فعل أو قول، بكل قول أو فعل دال عليه، أي على القبول، لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم وكان متناهيا. لأن قبول وكل المصطفى عليه الصلاة والسلام كان بفعله، فقال الأمير زيد، فإن استشهد فجعفر، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة، وقد تناوبوا جميعا واستشهدوا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخذ الراية خالد وسلم المسلمون. نعم. وكان متراخيا عن توكيله إياهم. نعم. قاله في المبدع. نعم. ويعتبر تعيين الوكيل. نعم، تعيين الوكيل، عندما أقول وكلت لا بد للوكالة من تعيين الوكيل، وكلت محمدا، وكلت عليا، وكلت فاطمة، وكلت ليلى، وكلت هند، وكلت داعد، وكلت إبراهيم، أحدد الوكيل، ما أقول وكلت من يقوم ببيعها، لا، أحدد الشخص الذي يقوم بهذا الأمر. نعم. ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه. ومن له التصرف في شيء، فأنا لي التصرف لأني أملك، أنا لي التصرف لأني ناظر وقف، أنا لي التصرف لأني ولي على يتيم، فلي التوكيل فيما يتعلق بالوقف وبأمور اليتيم وبما أملك، فلي أن أتولى أو أوكل غيري ممن يحصل تصرفه. نعم. ومن له التصرف في شيء لنفسه فله التوكيل فيه والتوكل فيه. نعم. أي جاز أن يستنيب غيره أو ينوب عن غيره. نعم. لانتفاء المفسدة. والمراد فيه ما تدخله النيابة. لا يجوز أن يوكل فيه إذا كان الأمر يحتاج إلى رؤية، إذا كان الأمر يحتاج إلى رؤية، فما يجوز وكل إنسان أعمى لا يرى، الأعمى لا يرى قد يستحسن ما ليس بالحسن، فإذا كان الشيء يحتاج إلى رؤية وهذا الوكيل لا يمكن أن يرى فاقد البصر فلا يصح توكيله فيه. نعم. ويأتي ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، فلو وكله في بيع ما سيملكه. أي جاز له أن يستنيب، أي جاز أن يستنيب غيره أو ينوب عن غيره لانتفاء المفسدة. لانتفاء المفسدة، أي شيء يمكن للإنسان أن يتصرف فيه فله أن يتوكل وله أن يوكل. نعم. والمراد فيما تدخله النيابة، والمراد ما تدخله النيابة في أمور ما تدخلها النيابة، أنا عندي شهادة بأن فلانا فعل كذا وكذا، فالقاضي طلب من المدعي، قال ألديك بينة؟ قال نعم. قال له القاضي أحضرها إن شئت. جاء إلي وقال لدي، قال طلب مني الشهادة وأنت لديك شهادة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، وأريد أن تذهب معي لأداء الشهادة، أقول له لا داعي للذهاب وأنا أوكل فلان ينوب عني للذهاب، فهذا لا، فهذا الشهادة لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة، وإنما الإنسان أن لا بد أن يحضر بنفسه ويؤديها بنفسه، إلا فيما يأتينا إن شاء الله في باب القضاء، وهو باب الشهادة على الشهادة، بمعنى أن لدي شهادة ولا أتمكن أنا من المثول أمام القاضي، فأؤديها لشخص يشهد نيابة عني، يقول أشهد أن فلانا أشهدني، وهو ما يسمى بالفقه في باب الشهادة على الشهادة. نعم. والمراد فيما تدخله النيابة، والمراد فيما تدخله النيابة، هنا أمور لا تدخلها النيابة، ومثلت لذلك بالنسبة للقسمة بين الزوجات، إنسان عنده أربع زوجات يلزمه أن يبيت عند كل واحدة الليلة وأن يبقى عند كل واحدة يوما. فطلب أو لما جاء دور إحداهن وكل من ينوب عن هذا، لا تدخله النيابة لأن هذا يتعلق ببدنه شخصيا، فهذا لا تدخله النيابة وحرام ولا يجوز. يمكن أن يوكل من ينفق عليها، يمكن أن يوكل من يشتري لوازمها، لكن أن من ينوب عنه في القسمة الزوجية فلا. نعم. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى، ولو وكله في بيع ما سيملكه أو طلاق. ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. مر بنا في كتاب البيع عندما قلنا كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ومر بنا شروط البيع، ومر بنا أيضا الشروط في البيع. لكن عندما قلنا شروط البيع لابد من شروط سبعة، مرت بنا أو لا؟ أن يكون مالكا، أن يكون البائع مالكا للعين أو مخولا من المالك. لكن هنا وكلتك في بيع السيارة الفلانية لأني سأشتريها، هي الآن في الوكالة ما اشتريتها. وكلتك في طلاق فلانة لأني سأتزوجها، هذا ما تم إلى الآن. فلا بد أن يكون الموكل جائز التصرف، بمعنى مالكا للعين إذا كان يريد بيعها. ومن لا يصح، ومن لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى. ومن لا يصح تصرفه بنفسه، الآن قلنا مثلا في بيت بباع في العزيزية، وقلت لأحد الناس سأبيعه عليك، طيب انت اشتريته؟ قال لا. قلت لا انا سأشتريه لكن ببيعه عليك الآن، البيع صحيح ولا لا؟ السؤال واضح ولا لا؟ انا اقول بيت اعلن عن بيعه وهو سيباع في العزيزية، وعلمت انا عن الاعلان في البيع، فجئت لأحد الناس وقلت سأبيعه عليك، طيب قال لي اشتريته؟ قلت لا، وإنما إذا بعت عليك سأذهب لشرائه. هل العمل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. إذن لا يصح أن أوكل في بيع مدام أنا لا يصح مني البيع، فكذلك التوكيل فيه لا يصح، لأنه ليس في ملكي ولا يكون إلا بعد شرائي. لا. نعم. ولو وكله في بيع ما سيملكه، ما سيملكه، نقول لا غير صحيح، وإنما لابد أن يكون الإنسان مالكا للعين المباعة. نعم. أو طلاق من يتزوجها. أو طلاق، أنا وكلت فلان في طلاق مثلا فلانة، هل هي في عصمتك؟ نعم، التوكيل صحيح، أقول اذهب إلى القاضي أو اسألها، فإن رغبت الطلاق فطلق، وكلت. اسأل هل تريد الطلاق؟ ما لا أمان، لكن من سأتزوجها؟ أنا خطبت فلانة من أبوها من والدها ويمكن يوافقون، لكن ترى وكلتك يا فلان في طلاقها، هذا الكلام صحيح ولا لا؟ لا. فلا يصح ما سأملكه ولا من سأعقد عليها. نعم. أو طلاق من يتزوجها لم يصح. نعم. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، إنسان تزوج وأراد أن يسافر وقد تقول مدته ولا يدري هل يعود أم لا، وقال للمرأة أمرك بيدك، أو قال وكلت والدك عندما تريدين الطلاق، وكلت أخيك، وكلت عمك إلى آخر، فهذا جائز ولا غبار عليه. نعم. وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاه أمة لمن تباع له. أعد العبارة وأسأل عن المعنى. أعد العبارة. وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له. ما معنى العبارة هذه؟ وأن يتوكل واجد الطول. أنا عندي إمكانيات وأنعم الله علي بمال، وهناك شخص فقير لا يملك شيئا. أنا بالنسبة لي لا يصح لي أن أتزوج أمة لأني واجد الطول، عندي إمكانيات، أنعم الله علي بمال وعقار وإلى آخره، فلا يصح لي أن أتزوج أمة. بينما هناك فقير لا يستطيع مهر الحرة ولا يقدر على قيمة الأمة، فهل يصح له أن يتزوج الأمة؟ يتزوج لا يشتري. أنا أقول لا يستطيع، ما أنا أستطيع مهر الحرة وأستطيع ثمن الأمة، إذن لا يصح لي أن أتزوج الأمة، بل إما أن أتزوج حرة أو أشتري أمة، هذا واحد. طيب، إنسان آخر فقير لا يجد مهر الحرة ولا يستطيع قيمة الأمة ويخشى على نفسه من الوقوع في المحذور، إذن لأجل العانات ولأجل خوف الوقوع في المحظور يحق له أن يتزوج الأمة، مو يشتري، إذا الشراء ما في إشكال، لكن يحق له أن يتزوج الأمة. إذن يجوز لي أن أتوكل عنه في هذا العقد، أنا واجد الطول فأتوكل عن من يحل له الزواج بالأمة في عقد الزواج. نعم، واضح العبارة ولا نعيدها؟ واضح التمثيل؟ نعم. وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباه له وغني لفقير في قبول. أعيد العبارة لأنها مرتبطة بما بعدها، فقلت بأني واجد ولله الحمد ولدي إمكانيات، سواء كان لحرة أو لشراء أمة لو كان هناك أمة، وهناك شخص آخر لا يستطيع مهر الحرة ولا يقدر على قيمة الأمة، فأراد أن يتزوج أمة، زواج موشر، فيجوز لي أن أتوكل نيابة عنه في عقد هذا النكاح. واضح؟ نعم. وغني لفقير في قبول زكاة. وغني لفقير في قبول زكاة. أنا عندي ولله الحمد من المال ما يكفي، ولا يحل لي أخذ درهم من الزكاة، ولدي إنسان جاري في المنزل وهو فقير، فيصح أن أتوكل عنه في أخذ الزكاة وأخذ الكفارة وأخذ النذر للفقراء، أنا وكيل عنه، يعني لي لا يصح أن أخذ لي شيئا، ولو أخذتها لما برئت ذمة صاحبه لأنه أعطى الزكاة لغني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، لكن يجوز أن يوكلني الفقير وأن آخذ الزكاة من باذليها لهذا الفقير. واضح؟ نعم. وفي قبول نكاح أخته ونعلها لأجنبي. أنا عندي أختي، تقدم إنسان ليخطبها في الرياض ووافق على ذلك والدي، وأرادوا إجراء العقد، فقال الزوج إنه يشق علي المجيء في الوقت الحاضر ولا أستطيع ومرتبط بعمل وإلى آخره. طيب وش الحل؟ قال وكلت شقيقها محمد في قبول النكاح. الأب هو الولي وأنا أختي لا يصح لي الزواج منها، عمتي خالتي حماتي إحدى المحرمات لا يصح لي، لكن يجوز لي أن أتوكل في قبول نكاحها على زيد أو عمر أو بكر أو خالد. واضح العبارة؟ نعم أعد العبارة. وفي قبول نكاحه ونهبها لأجنبي ويصح التوكيل في كل حق. وفي نكاحه وفي قبول نكاح أخته وفي قبول نكاح عمته خالته حماته من ذلك الأجنبي، هو لا يجوز له أن يتزوجها لأنه محرم، لكن وكيل من قبل الزوج في قبول النكاح. نعم. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود. في كل حق آدمي من العقود، بيع شراء طلاق نكاح رجعة لا إلى آخره، لا إلا الظهار. لا يصح أن أقول وكلت فلانا ليقول لزوجتي فلانة أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي أو كيد حماتي، لا، لأن هذا منكر من القول وزور كما نص بذلك.